الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاؤنا الخامس من لقاءاتنا في قراءة كتاب النكاح من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. وكان من أواخر ما تكلمنا عنه نكاح المتعة، وفي هذا اليوم نواصل القراءة في سنن الإمام رحمه الله جل وعلا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الشغار. قال: حدثنا القعنبي عن مالك حاء، وحدثنا مسدد بن مسرهد قال: أنبأنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن إبراهيم بن إسحاق عن قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته، وكان جعل صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشغار مأخوذ من الشغر، وهو الخلو، ولذا يقال عن الكلب إذا رفع رجله شغر، لأن الأرض خلت من وطأته. وسمي هذا النكاح شغارا لأنه يخلو من أمر أساس فيه، إما من الصداق أو الرضا أو نحو ذلك. والشغار فسره في هذا الحديث الذي ورد في الباب بأنه نكاح البدل، يعطيه أو يزوجه على أن يزوجه الآخر. و العلماء لهم ثلاثة أقوال في العلة التي يعلق عليها تحريم الشغار. فقال طائفة: لأنه يخلو من الصداق، وهذا قول جمهور أهل العلم. وعلى ذلك إذا سمي الصداق لكل واحد منهما صححوا العقد. والقول الثاني يقول بأن العلة هي فقد الرضا، فقد الرضا، وحينئذ قالوا بأنه إذا وجد الرضا صححوه. والقول الثالث، وهذا القول الثاني يقول به بعض التابعين، والقول الثالث بأن العلة هي كون بضع المرأة جزءا من مهر غيرها، فإن البضع لا يمكن تقويمه، ولعل هذا القول الأخير هو أرجح الأقوال. وذلك أنه في تفسير الشغار الوارد في الأحاديث قال: يزوجه على أن يزوجه، ولم يتطرق للكلام عن الصداق إثباتا ونفيا ولا عن الرضا، فدل هذا على أن كل نكاح بدل فإنه شغار، ولو سمي المهر ولو كان هناك رضا. وهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. ويبقى هنا مسألة، وهي: هل يمكن تصحيح الشغار أو لا يمكن تصحيحه؟ فالحنفية يقولون بإمكان التصحيح بأن يسمى لكل واحدة من المرأتين مهر مستقل، والجمهور يقولون لا يصح ذلك. ومنشأ الخلاف هو في التفريق بين الفساد والبطلان، فالجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل، وكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه فاسد باطل، وبالتالي لا يرتبون عليه شيئا من آثاره ولا يقولون بإمكان تصحيحه. والحنفية يقولون الباطل ما نهي عنه بأصله ووصفه ولا يمكن تصحيحه، والفاسد ما نهي عنه بوصفه ولم ينهى عنه بأصله، ويقولون بأن ما كان كذلك فإنه يمكن تصحيحه. ولذلك في الشغار يقولون يمكن تصحيحه من خلال تسمية مهر لكل واحدة منهما. وكما تقدم أن الصواب في تعليل النهي عن الشغار هو كون جزء من بضع المرأة، كون بضع المرأة كان جزءا من مهر غيرها، وبالتالي لا يمكن تقويمه لو طلقها قبل أن يدخل بها، ماذا يعطيها، نصف المهر ونصف البضع؟ لا يمكن ذلك. وهذا أيضا فيه معنى آخر من حكم الشارع في النهي عن الشغار، وهو أن كل نزاع يكون لإحدى المرأتين يلحقه نزاع عند المرأة الأخرى، وهذا من حكم الشارع في النهي عن الشغار. أورد المؤلف حديثين، أولهما حديث ابن عمر في النهي عن الشغار، وهو حديث صحيح متفق عليه، ولكن فيه إشكال، وهو في تفسير الشغار الوارد في هذا الحديث، فإنه في بعض الروايات نسب مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي أخرى نسب إلى ابن عمر الصحابي، وفي أخرى نسب إلى نافع كما هو في رواية المؤلف، وفي أخرى نسب إلى الإمام مالك، ولا تعارض بينها، ولا تعارض بينها، فإنه يمكن أن يتوافق تفسير كل واحد منهم مع الآخر، ويمكن أن يكون التفسير ينقله الراوي مرة ويتكلم به مرة بدون أن ينقله، وبالتالي تصح النسبة لكل من الأربعة. ثم ويلاحظ هنا أن الشغار لا يختص بزواج البنات والأخوات، بل هو كل بدل، حتى ولو كانت عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت عمه، الجميع واحد، لأن المعنى الذي من أجله نهى الشارع موجود في الكل. ولا يشترط التساوي في المرتبة والعلاقة، قد يزوجه الأول ابنته على أن يزوجه الآخر أخته، فلا يشترط التساوي بينهما. وقوله هنا بغير صداق في تفسير نافع، هذه لم ترد في التفسير المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذه الكلمة بغير صداق رأى الجمهور تعليل الحكم في النهي عن الشغار بعدم ذكر المهر. ثم أورد المؤلف بعده من حديث يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن إسحاق، ابن إسحاق هذا صاحب السيرة وهو ثقة في مرويات السيرة، لكنه في غيرها صدوق مدلس، فحديثه حسن إذا صرح بالتحديث والسماع، وقد صرح بالتحديث والسماع هنا. يعني قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته، وكان جعل صداقا. على قول الجمهور هذا ليس بشغار لذكر الصداق، وعلى القول الآخر الذي يقول العلة هي جعل البضع جزءا من المهر يكون شغارا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاوية صحابي عارف باللغة والصحابي أدرى بما روى وبتفسيره من غيره، ولذا فإن تفسيره معتمد مقبول. ومن ثم فلو سمي في نكاح البدل الصداق فإنه لا يزيل النهي الوارد فيه، والقاعدة أن النهي يقتضي التحريم والفساد. نعم. قال رحمه الله: باب في التحليل. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أنبانا زهير قال حدثني إسماعيل عن عامر عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: إسماعيل وأوراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المحلل والمحلل له. قال حدثنا والمحلل له. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين عن عامر عن الحارث الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأينا أنه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. المراد بنكاح التحليل الزواج من المطلقة ثلاثا من أجل أن تحل لمطلقها، والتحليل حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، ونكاح التحليل لا تحل به الزوجة لمطلقها ثلاثا، لأنه نكاح منهي عنه فيكون نكاحا فاسدا، وبالتالي لا تترتب عليها آثار النكاح الصحيح. وقد أورد المؤلف فيه حديثين في لعن المحل يعني الزوج الثاني، والمحلل له وهو الزوج الأول، وهذا يدل على أن التحليل من كبائر الذنوب. وقد ورد النهي عن التحليل في أحاديث عدة، وحديث الباب ضعيف الإسناد لأنه من رواية الحارث بن عبد الله الأعور وهو ضعيف، لكن قد رواه غيره بأسانيد صحيحة. ومن ثم فإن التحليل حرام ولا تحل به المرأة لمطلقها. ولكن متى يعتبر النكاح تحليلا؟ فعندنا إذا اتفق الثلاثة، المرأة والزوج الأول والزوج الثاني، وذكر ذلك شرطا في النكاح الثاني فهو تحليل. قالوا: زوجك من أجل أن تحلها لزوجها الأول، فحينئذ هذا في الحقيقة نكاح متعة، لأنه نكاح مؤقت وهو حرام بالإجماع وباطل، وليس مما يترتب عليه حلها لزوج مطلقها. وهكذا لو اتفقوا عليه قبل ولم يذكر في النكاح، ومثله ما لو علقه بتطليقه، قالوا: زوجك على أن تطلقها. الأول قال: على أن تحلها للأول، في النوع الثاني قال: على أن تطلقها، وبالتالي فيه اختيار للزوج الثاني ولا تفارقه إلا بطلاق. وهذا أيضا على الصحيح نكاح تحليل، وهو نكاح باطل ولا تحل به للأول. هكذا لو حصل اتفاق بين الزوج الأول والزوج الثاني ولم تعلم الزوجة، فحينئذ لا يحل هذا العقد ولا تحل به للأول. ومثله أيضا لو كان هناك اتفاق بين المرأة والزوج الثاني فإنه يكون نكاح تحليل ولا تحل به للأول، ولا يجوز لها أن تتزوج الأول. وهكذا لو حصل اتفاق بين الزوجة والزوج الأول بدون علم الزوج الثاني فإنه تحل للزوج الثاني، فإذا طلقها لم تحل للزوج الأول. لكن يبقى عندنا مسألتان، وهي: ما لو كان ذلك برغبة من الزوج الثاني دون علم الزوجة ولا الزوج الأول، فحينئذ إن صدقه وإذا طلقها وأراد الأول أن يتزوجها جاءهم وقال تري ما تزوجتها إلا من أجل تحليلها، فإن صدقاه لم تحل للأول، وإن كذباه ولم يثقا في قوله فحينئذ تحل للأول. قد يكذب من أجل أن تعود إليه، فإذا كذباه لم تحرم على الأول. لكن لو كان نكاح التحليل بإرادة من المرأة أو أوليائها بدون علم الزوج الأول ولا الزوج الثاني فحينئذ تحل للزوج الثاني، ولو طلقها هل تحل للأول أو لا تحل له؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء. وعلى كل، من أكبر الأسباب التي تدعو الناس إلى سلوك باب التحليل هو التضييق عليهم في مسائل الطلاق، وكذلك تسرع الناس في الطلاق. لو كان الناس لا يوقعون الطلاق إلا في وقته، في طهر لم يجامعها فيه، بعد تأن ومشورة، حينئذ لن يندم أحد. ولكن لما كان الناس يتسارعون في الطلاق بدون ترو احتاجوا حينئذ إلى شيء من الحيل في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه. قال: حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده، وكلامه عن وكيع. قال: أنبأنا الحسن بن لفظ إسناده وكلامه حسن عليك وهذا لفظ إسناده وكلامه عن وكيع. قال: أنبأنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن موليه فهو عاهر. قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال: أنبأنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. قول المؤلف: باب في نكاح العبد أي المملوك، هل يجوز للمملوك أن يزوج نفسه بدون إذن سيده أو لا يجوز؟ وذلك أن منافع المملوك لسيده فلا يحق له أن يتزوج، وبالتالي تجب عليه نفقة ويجب عليه واجبات تجاه زوجته قد تمنعه من القيام بحق سيده، ولذلك نهي عن الزواج إلا بإذن السيد. وأورد المؤلف فيه حديثين كلاهما ضعيف، أما الأول فإنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، والصواب أنه ضعيف الرواية لسوء حفظه، والثاني من رواية عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. عبد الله هذا له أخو اسمه عبيد الله، عبيد الله ثقة، وعبد الله ضعيف، وهذا الحديث من رواية عبد الله من رواية عبد الله. وفيه علة أخرى أشار إليها المؤلف، وهو أن غيره قد رواه موقوفا على ابن عمر. فهذه الروايات مع أثر ابن عمر مع المعنى الذي ذكرته قبل قليل تدل على عدم جواز زواج العبد المملوك بغير إذن سيده. قال: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، يعني زان، فهذا دليل على عدم صحة العقد. يبقى هنا مسألة: إذا أذن مواليه قبل العقد صح العقد، لكن إذا لم يأذنوا إلا بعد العقد، قال الشافعي وأحمد: لا يصح العقد، لأنه عقد بدون إذن السيد. وقال مالك وأبو حنيفة: يصح العقد، فاعتبروا الإذن المتأخر بمثابة الإذن المتقدم. وقوله إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل، هذا الحديث الآخر، فهو يدل على عدم صحة هذا العقد. نعم. قال رحمه الله: باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال: أنبأنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيد عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أنبأنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه. قول المؤلف: باب في كراهية. الأصل في إطلاق لفظ الكراهية عند الأوائل أن يدل على المنع والتحريم، وإن كانوا يفرقون فهم يطلقون التحريم على ما يترتب عليه الفساد، وأما الممنوع منه الذي لا يترتب عليه فساد فإنهم يقولون عنه كراهية. وقوله أن يخطب بكسر الطاء على خطبة أخيه، لأنها بضمها يراد به خطبة الكلام، وأما خطبة النكاح فهي بالكسر. هل يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه؟ ظاهر هذه الأحاديث المنع، وفيه حديثان صحيحان أوردهما المؤلف، أولهما حديث أبي هريرة والثاني حديث ابن عمر، وهما متفق عليهما. قال: لا يخطب الرجل، فيه روايتان: لا يخطب بالضم على أنه نفي، والرواية الأخرى بالكسر: لا يخطب الرجل، على أنه للنهي، والنفي نهي وزيادة، فرواية الرفع أقوى. قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، فيه دليل على تحريم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. لكن عندنا مسائل: المسألة الأولى، إذا وافقوا على خطبة الأول لم يجوز لغيره أن يخطب لظاهر هذا الحديث. الثانية، إذا أذن الثاني للأول، إذا أذن الأول للثاني بالخطبة وقال: أذنت لك، كان فلانة توافق لك فأنا متنازل، فحينئذ يحق يجوز له الخطبة، لأنه إنما منع من الخطبة لحق أخيه، وبالتالي إذا تنازل عن حقه فله حق التنازل. والثالثة، إذا ردوا الخاطب الأول، ردوا الخاطب الأول، فحينئذ يحق لغيره أن يخطب. والمسألة الأخرى، إذا خطب ولم يرد عليه بالنفي ولا بالإثبات، لا بالموافقة ولا بالممانعة، فهذا من مسائل الخلاف، والصواب جواز الخطبة في هذه الحال. وذلك أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأمره، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان خطبني، وإن أبا الجهم خطبني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة. وما ذاك إلا أنها لم ترد على الاثنين السابقين، قال عن أحدهما: أما أحدهما، يعني أبا سفيان، فصعلوك لا مال له، وأما الآخر فلا يضع العصا عن عاتقه، قيل يسافر وقيل يضرب النساء. فدل هذا على جواز خطبة الثاني مع وجود خطبة الأول، لأنه لم يوافق عليه ولم يرد عليه بعد. وهل يدل هذا على فساد نكاح الثاني؟ خطب الأول فوافقوا، فخطب الثاني فوافقوا فتزوج. الجمهور يقولون لا يفسد النكاح الثاني. النكاح الثاني لماذا؟ قالوا لأن النهي عن الخطبة وليس النهي عن النكاح، والخطبة ليست عقدا، وبالتالي يصححون العقد مع التأثيم على الخطبة. وهناك قول آخر قال به بعض الحنفية والظاهرية بعدم صحة نكاح الثاني، لكنه لا دليل عليه لأن النهي عن الخطبة وليس النهي عن النكاح كما تقدم. وقوله على خطبة أخيه أخذ منها بعض العلماء بأن النهي إنما هو في الخطبة لامرأة خطبها مسلم. لو كان عندنا نصرانية خطبها نصراني، هل يحق للمسلم أن يخطبها بعد خطبته؟ قال طائفة نعم، وقال آخرون لا. من قال نعم، من قال لا يجوز له، قال لأنه قال على خطبة أخيه، والأخ هو المسلم فقط. والآخرون قالوا كلمة أخيه قيد لا مفهوم له، وبالتالي لا نعمل فيه مفهوم المخالفة، لا نعمل فيه مفهوم المخالفة بدلالة أنه يمنع من البيع على بيع اليهودي والنصراني. قالوا فكذلك في باب الخطبة. نعم. قال رحمه الله: باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها. قال حدثنا مسدد قال أنبانا عبد الواحد بن زياد قال أنبانا محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن عن ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. قوله في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها، هكذا صواب النسخة. أورد المؤلف في هذا الباب حديث جابر، وهو حديث ضعيف الإسناد، فيه علتان: أولهما أنه من رواية واقد بن عبد الرحمن متكلم فيه، والثاني أنه من رواية محمد بن إسحاق صاحب السيرة ولم يصرح بالسماع وهو مدلس، فيكون منقطعا حكما. ولكن جواز النظر إلى المخطوبة قد ورد فيه أحاديث في الصحيحين، ولذلك فهو محل اتفاق في الجملة مع وجود اختلاف في التفاصيل. أما الاختلاف فهو هل هذا الحكم على الإباحة أو على الاستحباب؟ فجمهور أهل العلم يقولون هو على الإباحة، وقالوا بأن الأوامر التي جاءت هي أمر بعد نهي، والأمر بعد النهي يدل على الإباحة أو عود الأمر على ما كان عليه، فحينئذ تدل على الإباحة لا على الاستحباب. والأمر الثاني إلى ماذا ينظر إليه من المرأة؟ فالجمهور يقولون ينظر إلى وجهها ويديها فقط، ينظر، قالوا لأن الوجه مجمع المحاسن، ولأن اليدين يستدل بهما على بدنها. وقال الإمام أحمد ينظر إلى ما يراه محارمها في العادة، وبالتالي أجاز أن ينظر إلى رأسها ورقبتها وشيء من ذراعيها ونحو ذلك. قال لأنه لما أجاز النظر كأنه جعله بمثابة قرابتها. ويلاحظ هنا أن جواز النظر لا يعني جواز الخلوة، ولا يعني جواز اللمس، فهي امرأة أجنبية، ولا يعني جواز أن يتحدث معها بما يختص به حديث الرجل مع أهله، فإن الجواز إنما جاء في النظر خاصة، وهي لا زالت أجنبية. ويبقى هنا مسألة، وهي هل النظر الذي أجيز له نظر واحد أو نظر متعدد؟ قال أحمد هو نظر متعدد، فإنه قال ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وقال الجمهور إنما هو نظرة واحدة، إنما هو نظرة واحدة. وفي هذا دلالة على أن من عادة النساء في زمن النبوة الاحتجاب بتغطية الوجه واليدين، ولم يكن من شأنهم كشفها، وإلا لما احتاجوا إلى أن يباح للخاطب النظر إلى المخطوبة. وحينئذ يعلم بأن هذا الدليل من أدلة الجمهور في وجوب تغطية المرأة لوجهها عند الرجال الأجانب، كما هو مذهب الشافعي وأحمد، والقول أحد القولين في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب في الولي. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال حدثنا ابن جريج. بس لعلنا أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.